بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والمجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، ولا يعتبر لزوم ذهني بين المعنيين، وصير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما، ويتجوز بسبب قابلي وصوري وفاعلي وغائي عن مسبب وعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، وبما بالقوة عما بالفعل، وبالعكس في الكل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الحقيقة عقد فصلا للكلام على المجاز، وذلك لأن المجاز يقابل الحقيقة كما تقدم معنا في دروس سابقة، أن الكلام باعتبار استعماله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حقيقة، والقسم الثاني مجاز. وبهذا فرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، وأن الدلالة باللفظ قد تكون حقيقة وقد تكون مجازا، وأما دلالة اللفظ فقد تكون مطابقة وقد تكون تضمنا وقد تكون ملازمة. فالمجاز يقابل الحقيقة. والمصنف رحمه الله عقد فصلين متعلقين بالمجاز. الفصل الأول عرف فيه المجاز وذكر أنواعه وما يعرف به وبعض المسائل المتعلقة به، والفصل الآخر تكلم فيه على مسألة مهمة، وهي: هل المجاز واقع في لغة العرب أو ليس واقعا؟ وإذا قلنا إنه واقع في لغة العرب، فهل هو واقع في القرآن والسنة أو ليس واقعا؟ وهذه المسألة الثانية مسألة مهمة، سوف نرجئ الكلام عليها حيث ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. والمصنف رحمه الله بدأ بتعريف المجاز فقال: والمجاز قول مستعمل بوضع ثان. وهذا هو تعريفه الاصطلاحي. أما المجاز في اللغة فمعناه العبور، تقول جزت كذا يعني عبرته، واجتياز الشيء عبوره، وهو على وزن مفعل، فالمجاز على وزن مفعل أصله مجوز، والمجاز في لغة العرب سمي مجازا لأن فيه انتقالا وعبورا من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي كما سيأتي في تعريف المجاز في الاصطلاح. وهذه هي المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، أن المجاز الاصطلاحي سمي مجازا لأن فيه عبورا من المعنى الحقيقي وهو المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي للمجاز. والمجاز في الاصطلاح عرفه المصنف بأنه قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. وقوله قول، القول تقدم معنا تعريفه وهو أنه لفظ وضع لمعنى ذهني، القول لفظ وضع لمعنى ذهني. وقوله قول هذا جنس يدخل فيه سائر الأقوال، وعبر بقول ولم يعبر بلفظ، مع أن التعبير بلفظ صحيح أيضا، لكنه عبر بقول لأن قوله قول جنس قريب، والتعريف بالجنس القريب أولى من التعريف بالجنس البعيد. وبناء على هذا لا يدخل في تعريف المجاز الفعل، لأن الفعل ليس قولا، فالمجاز مختص بالقول كالحقيقة، فالأفعال لا توصف بأنها حقيقة ولا توصف بأنها مجاز. وقوله مستعمل، الاستعمال تقدم معنا تعريفه وأنه إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، فهذا هو معنى الاستعمال، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. والمراد بالاستعمال أن العرب تكلمت بهذا القول في نثرها ونظمها وأمثالها. ويحترز بقوله مستعمل عما ليس مستعملا في لغة العرب وهو المهمل، مثل ديز مقلوب زيت، ومثل حروف الهجاء ألف باء تاء، فهذه ليست مستعملة في لغة العرب، فلم تستعمل العرب حرف باء للدلالة على معنى معين ولا حرف جيم للدلالة على معنى معين. وقوله بوضع ثان، هذا يدل على أن المجاز موضوع في لغة العرب، فإن العرب وضعت المجاز كما أنها أيضا وضعت الحقيقة. فالمصنف رحمه الله يرى من خلال هذا التعريف أن المجاز موضوع في لغة العرب، ولهذا قال بوضع ثان. ويحترز بقوله بوضع ثان عن الحقائق الثلاث التي تقدمت معنا، وهي الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. وقوله لعلاقة، هذا فيه بيان شرط مهم للمجاز، وهو أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والمقصود بالعلاقة الصفة الرابطة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، الصفة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. واشترط في المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأنه لو لم يكن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لم يكن هذا تجوزا، وإنما يكون نقلا من المعنى الحقيقي، نقلا لللفظ من معنى إلى معنى آخر. فإذا لم يوجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإن ذلك لا يكون مجازا، وإنما يكون نقلا لللفظ من معنى إلى معنى آخر. ومثال ذلك جعفر، فإن جعفر في لغة العرب معناه النهر الصغير، فإذا سمي به إنسان، إذا سمي إنسان بجعفر فإن هذا ليس مجازا، لأنه ليس هناك علاقة بين النهر الصغير والإنسان المسمى بجعفر. وكذلك لو سميت طفلة بلؤلؤة فإن اللؤلؤة في لغة العرب هي الجوهرة المعروفة، فإذا سميت الطفلة بلؤلؤة فليس هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى والاسم، لأنها قد لا تكون جميلة بل قد تكون من أقبح الناس. وهذا هو نقل لللفظ من معنى إلى معنى آخر وليس مجازا. وكذلك تسمية قبيلة من القبائل بقبيلة كلب، فإن الكلب في لغة العرب هو الحيوان المعروف، فإذا سميت قبيلة بهذا الاسم فإن هذا ليس مجازا، لأنه ليس هناك علاقة بين المعنيين، وإنما هو نقل لللفظ من معنى إلى معنى آخر. فلهذا قال الأصوليون في تعريف المجاز: لعلاقة، أي لصفة تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والأمثلة السابقة وهي جعفر ولؤلؤة وكلب وغيرها ليس هناك صفة تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أليس كذلك؟ فلهذا لا يكون لتسمية جعفر تسمية إنسان بجعفر مجازا، ولا تسمية قبيلة بكلب مجازا، ولا تسمية طفلة بلؤلؤة مجازا، لعدم وجود الرابط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذا هو تعريف المجاز عند الأصوليين. وعلماء البلاغة يزيدون في تعريف المجاز فيقولون: لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذه الزيادة مبنية على أصل عندهم وعند بعض الأصوليين، وهو أنه لا يصح أن يطلق اللفظ ويراد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا، فلا بد أن تكون القرينة مانعة عندهم من إرادة المعنى الحقيقي، فلا يصح أن يطلق اللفظ عندهم على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا. فإذا هذه الزيادة مبنية على أي شيء؟ مبنية على عدم صحة إطلاق اللفظ وإرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي به. فإذا حمل اللفظ على المعنى المجازي فلا بد أن يكون هناك قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. ولما ذكر في تعريف المجاز أنه يشترط له العلاقة، ذكر أنه لا يشترط في المجاز وجود لازم ذهني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فقال: ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين، يعني لا يشترط وجود لازم ذهني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والمقصود باللازم الذهني الارتباط العقلي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وذلك بأن ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فإذا أطلق اللفظ ينتقل الذهن من المعنى الحقيقي مباشرة إلى المعنى المجازي، فهذا يسمى اللازم الذهني، أي الرابط العقلي بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فهذا لا يشترط، فلا يشترط أنه إذا أطلق اللفظ يوجد لازم ذهني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي بأن ينتقل الذهن مباشرة عند إطلاق اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فهذا لا يشترط. ولماذا لا يشترط؟ لا يشترط لأن العلماء استقرأوا المجازات فوجدوا أن أكثر المجازات لا يوجد فيها رابط بين المعنى رابط ذهني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فالعلماء نظروا في المجازات اللغوية ووجدوا أنه ليس هناك رابط في الذهن بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإذا عرفنا أن المجاز يشترط له شرط، وهو ماذا؟ وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والمقصود بالعلاقة الصفة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهي صفة ليست صفة ذهنية وإنما هي صفة في الخارج، موجودة في خارج الذهن. فهذا شرط في المجاز. ولا يشترط في المجاز وجود الرابط الذهني، وجود اللازم الذهني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فتحصل لنا أنه لا بد من وجود رابط بينهما، أين؟ في الخارج، يعني في خارج الذهن. ولا يشترط وجود رابط بينهما في الذهن. نعم لو وجد رابط فلا بأس، لكن هذا ليس بشرط. قال: ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين، والمقصود بالمعنيين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ثم ذكر الحاجة إلى المجاز، ولماذا العرب يتركون الحقيقة مع أنها الأصل ويتكلمون بالمجاز. فقال: وصير إليه لبلاغته أو ثقلها ونحوهما. في هذه الجملة يبين السبب في كون العرب يعدلون عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، مع أن المعنى الحقيقي هو الأصل والمعنى المجازي هو الفرع. فقال: صير لذلك لعدة أمور. الأمر الأول بلاغة المجاز، فأحيانا يكون المجاز أحيانا يكون المعنى المجازي أبلغ من المعنى الحقيقي. ومثال ذلك أنك لو رأيت رجلا شجاعا فقلت: رأيت أسدا، وقال آخر: رأيت رجلا شجاعا، فأي العبارتين أبلغ؟ العبارة الأولى أو العبارة الثانية؟ العبارة الأولى، وذلك من حيث المعنى ومن حيث قلة الألفاظ. والعلماء يعرفون البلاغة بماذا؟ أنها الإيجاز. فإذا قال شخص إذا رأى رجلا شجاعا قويا فقال: رأيت أسدا، فإن هذا القول أبلغ من لو قال: رأيت رجلا شجاعا. وهذه البلاغة من حيث المعنى ومن حيث اللفظ. الأمر الثاني أن المعنى الحقيقي أحيانا أو أن اللفظ الذي يدل على المعنى الحقيقي أحيانا قد يكون ثقيلا على ثقيلا في اللفظ أو ثقيلا في السمع. ومن أمثلة ذلك أن المصيبة يعبر عنها في لغة العرب بالخنفقيق، وهذا اللفظ وهو الخنفقيق لفظ ثقيل في اللفظ وثقيل في السماع. فلو قال شخص فلان تأخر عن الدرس لما حصل له من الخنفقيق لكان هذا ثقيلا، أليس كذلك؟ ثقيلا في اللفظ وثقيلا في السمع. فأحيانا الحقيقة تكون ثقيلة فيعدل منها إلى المعنى المجازي. قال ونحوهما، يعني أن هناك أسبابا تدعو العرب لترك الحقيقة والانتقال إلى المجاز، ومنها أن المعنى الحقيقي قد يكون أحيانا مستبشعا، وذلك مثل الغائط وهو الفضلة المستقذرة الخارجة من الإنسان. فيعبرون عن هذه الفضلة بلفظ الغائط وهو المحل الذي تقضى فيه الحاجة، المكان المنخفض من الأرض، لأن التعبير بالمعنى الحقيقي يكون مستبشعا في النفوس. وكذلك من الأسباب أن المعنى المجازي أحيانا يكون أجمل من المعنى الحقيقي. فلو قال شخص سلام من الله على المجلس العالي لكان هذا التعبير فيه جمال وحسن. فهذه بعض الأسباب التي تدعو العرب إلى أن يتركوا التلفظ بالمعنى الحقيقي ويعدلوا إلى التلفظ بالمعنى المجازي. ولما فرغ من ذلك انتقل للكلام على مسألة مهمة وهي أنواع المجاز. وهذه المسألة من المسائل المهمة في مباحث المجاز، وذلك لسبب، وهو أنه لا يجوز أن يتجوز بلفظ من الألفاظ إلا إذا كان داخلا في نوع من أنواع المجاز التي ذكرها علماء الأصول واللغة. فلا يجوز أن يتجوز بلفظ إلا إذا كان داخلا في نوع من أنواع المجاز، ولهذا الأصوليون يذكرون أنواع المجاز، فلا بد أن يكون داخلا في النوع. أما اللفظ ذاته فيجوز أن يستعمل في غير ما وضع له، لكن بشرط أن يكون الاستعمال داخلا في نوع من أنواع المجاز التي يذكرها علماء اللغة. والمصنف رحمه الله توسع كثيرا في أنواع المجاز، فذكر نحو من 29 نوعا، ولم أقف على أحد من علماء الأصول ذكر مثل هذا العدد. فيعتبر المصنف رحمه الله من أوسع العلماء الذين تكلموا على أنواع المجاز، وذلك تبعا لصاحب الأصل المرداوي رحمه الله في كتاب التحرير. وقال ويتجوز بسبب قابل وصور وفاعل وغائ عن مسبب إلى آخره. هذه الجملة تشتمل على أربعة أنواع من أنواع المجاز، كلها داخلة في التجوز بالسبب عن المسبب. فنقول النوع الأول التجوز بسبب قابل عن مسبب، هذا هو النوع الأول، التجوز بسبب قابلي عن المسبب. ومن أمثلة ذلك أن يقال سال الوادي، فإن أصل الكلام سال الماء في الوادي، فأطلق السبب هنا وهو عندما نقول سال الوادي أطلق السبب على المسبب. السبب ما هو؟ السبب السيلان على، وأريد المسبب وهو الماء. ومثل ذلك سال الميزاب فأطلق السبب وأريد المسبب. والزركشي رحمه الله يرى أن هذا المثال وهو سال الوادي وسال الميزاب ونحوهما هي في حقيقة الأمر ليست أمثلة للتجوز بالسبب عن المسبب، وإنما هي أمثلة لإطلاق المحل على الحال فيه، إطلاق المحل وهو الوادي وإرادة الحال فيه وهو الماء، وإطلاق المحل وهو الميزاب وإرادة الحال فيه وهو الماء. فإذا هذا هو النوع الأول وهو التجوز بالسبب عن مسبب. النوع الثاني، النوع الأول التجوز بسبب قابل عن مسبب، النوع الثاني التجوز بسبب صوري عن مسبب. ومن أمثلة ذلك قولهم فلان وضع يده على الأرض، فإنهم يطلقون اليد هنا ويريدون بها التملك، فأطلقت اليد هنا وأريد بها التملك والقدرة، لأن اليد لها صورة يحصل بها التملك، فهنا أطلق، هنا تجوز بالسبب الصوري عن المسبب، وأريد باليد هنا القدرة على القدرة والتملك، وذلك لأن اليد لها صورة تحصل بها القدرة. وبعض الأصوليين عندما يذكرون هذا النوع يمثلون له بقوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، ويقولون المراد باليد في الآية هنا القدرة. وهذا المثال لا يستقيم، وذلك لأن المراد باليد هنا المعنى الحقيقي وهو أن الله سبحانه وتعالى له يد لا نعلم كيفيتها، وأما حمل اليد في هذا المثال في بعض كتب الأصول على القدرة فهذا نوع من أنواع التأويل الفاسد عند أهل السنة. النوع الثالث من أنواع المجاز التجوز بسبب فاعلي عن المسبب، ومن أمثلة ذلك أن يقال نزل السحاب إذا جاء المطر، وذلك لأن السحاب هو السبب الفاعل لنزول المطر، فحصل التجوز بالسبب عن المسبب. النوع الرابع التجوز بسبب غائي عن مسبب، ومن أمثلة ذلك أن يسمى العصير أن يسمى عصير العنب خمرا، وذلك لأن غايته إذا اشتد وقذف بالزبد أن يكون خمرا، فحصل التجوز بالسبب الغائي عن المسبب. وهذه الأنواع يذكرها الأصوليون والبلاغيون من باب التدقيق في بيان أنواع المجاز. فإذن التجوز بالسبب عن مسبب عند المصنف رحمه الله كم نوعا؟ أربعة أنواع: النوع الأول قابلي، والنوع الثاني صوري، والنوع الثالث فاعلي، والنوع الرابع غائي. النوع الخامس التجوز بعلة عن معلول، ومعنى ذلك أن تطلق العلة ويراد بها المعلول. ولم أجد لهذا النوع مثالا سليما. وذكر الصفي الهندي رحمه الله أن هذا النوع يعود إلى النوع الأول، وهو التجوز بالسبب عن مسبب. فالتجوز بعلة عن معلول يعود إلى التجوز بالسبب عن مسبب. النوع السادس التجوز باللازم عن الملزوم، ومن أمثلة ذلك إطلاق المس وإرادة الجماع، وذلك لأن الجماع في الغالب يحصل معه مس، فهناك تلازم بين المس والجماع. فإذا من أنواع المجاز التجوز باللازم عن الملزوم، ومثال ذلك أن يقول شخص: لو مسست امرأتي فهي طالق، فهنا أطلق ماذا؟ أطلق المس الذي هو اللازم على الجماع الذي هو الملزوم، وذلك لأن الغالب أن الجماع يكون معه مس. شكرا بارك الله فيك. وقد لا يكون معه مس، لكن الغالب أن يكون معه مس. النوع السادس التجوز بالأثر عن المؤثر، أو النوع السابع التجوز بالأثر عن المؤثر، ويمثلون لذلك بتسمية ملك الموت موتا، وذلك لأن ملك الموت مؤثر والموت أثر، فأطلق الأثر وأريد به المؤثر. فإذا أطلق على ملك الموت أنه موت فقيل جاء الموت وأريد بذلك ملك الموت فقد أطلق الأثر الذي هو الموت على المؤثر الذي هو ملك الموت. النوع الثامن إطلاق المحل على الحال فيه، ومن أمثلة ذلك لو قلت لشخص تكلم بكلام فيه إنصاف وعدل لا فضفوك، وأنت تريد لا فضت أسنانك، فقد أطلقت المحل الذي هو الفم على الحال فيه الذي هو الأسنان. وكذلك لو قلت لشخص ائتني بالكيس أو ائتني بصرة الدراهم فقد أطلقت المحل الذي هو الكيس أو الصرة على الحال فيه وهو الدراهم، وهذا نوع من أنواع التجوز. النوع التاسع إطلاق الكل وإرادة البعض، كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهم لا يجعلون كل الأصابع في الآذان وإنما يجعلون الأنملة من الإصبع، يجعلون بعض الإصبع وهو الأنملة، فأطلق الكل وأريد البعض. النوع العاشر التجوز بالمتعلق عن المتعلق، والتعلق قد يكون بين المصدر واسم الفاعل، قد يكون في المصدر وقد يكون في اسم الفاعل وقد يكون في اسم المفعول، ومن ذلك قولك هذا رجل عدل يعني رجل عادل، فأطلق المصدر وأريد اسم الفاعل. ومنه أيضا قوله سبحانه وتعالى حجابا مستورا، فأطلق اسم المفعول وأريد اسم الفاعل أي ساترا، لأن الحجاب لا يكون مستورا وإنما يحصل به الستر. وكذلك قوله تعالى من ماء دافق، فأطلق اسم الفاعل وأريد اسم المفعول أي ماء نعم مدفوق. فهنا أطلق المتعلق وأريد المتعلق، والمراد بالتعلق هو التعلق الحاصل بالمصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول. قال عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، هذا يسمى عند العلماء النشر المرتب، فالنشر هنا نشر مرتب، لأنه قال وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، فهذا نشر مرتب، لأن النشر قد يكون نشرا مرتبا كما هو هنا وقد يكون نشرا مشوشا، وذلك بألا يلتزم الترتيب الذي ذكر في أول الكلام، فالنشر هنا نشر مرتب. قال وبالقوة عما بالفعل، وهذا هو النوع الحادي عشر، وذلك بأن يطلق ما هو بالقوة على ما هو بالفعل. ومن أمثلة ذلك أن يسمى الخمر الذي في الإناء مسكرا وإن لم يكن في واقع الأمر مسكرا، لكنه مسكر بأي شيء؟ بالقوة أو بالفعل؟ مسكر بالقوة، لأنه إذا غلى وقذف بالزبد يحصل به الإسكار. فالإسكار فيه هنا هل هو بالفعل بمعنى أنه الآن مسكر، أو أنه بالقوة بمعنى أنه يؤول إلى الإسكار؟ الإسكار هنا بالقوة. فلو أن شخصا رأى خمرا في إناء فقال هذا مسكر، فقد أطلق ما بالقوة على ما بالفعل، فهو في الإناء لم يشرب أصلا حتى يحصل الإسكار، أليس كذلك؟ فقد أطلق ما بالقوة على ما بالفعل. قال وبالعكس في الكل. قوله وبالعكس في الكل اشتمل على 8 صور، اشتمل على 8 صور. فقوله بعلة عن معلول، عكسه ماذا؟ بمعلول عن علة. وقوله بلازم عن ملزوم، عكسه بملزوم عن لازم. وقوله بأثر عن مؤثر، عكسه بمؤثر عن أثر. وقوله بمحل عن حال، عكسه بحال عن محل. وقوله بكل عن بعض، عكسه ببعض عن كل. وقوله بمتعلق عن متعلق، عكسه بمتعلق عن متعلق. وقوله بمعلول عن وقوله وبالقوة عما في بالفعل، عكسه بالفعل عما بالقوة. فقوله وبالعكس في الكل هذا متضمن للصور المتقدمة كلها. وسنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على أمثلة قوله وبالعكس في الكل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نعم يدخل في هذا، يدخل، أحسنت. بقي أن يقال تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على العلاقة بين الإيمان والتصديق، وعرفنا أن المصنف رحمه الله عندما عرف الإيمان في اللغة عرفه بماذا؟ عرفه بأنه التصديق بما غاب. وهذا فيه بيان أمر مهم، وهو أنه ليس هناك ترادف بين الإيمان والتصديق، بل الإيمان يطلق على التصديق بما غاب خاصة، أما التصديق فيطلق على التصديق بالأمور الحسية، وكذلك أيضا يطلق التصديق على التصديق بالأمور الغيبية. فإذا قال شخص طلعت الشمس فإنه وكان صادقا في هذا فإنه يقال صدقه فلان، لكن هل يقال آمن له أو آمن به؟ لا يقال هذا، لأن الإيمان يختص بماذا؟ نعم، بالتصديق للأمور الغيبية. والعلماء يفرقون بين الإيمان بالشيء والإيمان له. فإذا قلت آمن فلان لفلان فإن ذلك يختلف عن قولك آمن به. فالأول الضمير فيه يرجع إلى من؟ يرجع إلى المخبر. والثاني الضمير فيه يرجع إلى الخبر نفسه. فقوله سبحانه وتعالى فآمن له لوط، الضمير هنا راجع إلى إبراهيم عليه السلام. وقوله سبحانه وتعالى وما أنت بمؤمن لنا، الإيمان هنا راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الخبر أو المخبر به؟ راجع إلى المخبر به، ليس راجعا إلى الخبر. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في قوله قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فقوله يؤمن بالله الضمير هنا راجع إلى الخبر نفسه، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، والضمير في له يرجع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لأخبار الصحابة رضي الله عنهم. وهذه المسألة عني بها علماء السنة كثيرا وبينوا أنه ليس هناك ترادف بين الإيمان والتصديق، ويدل على ذلك أدلة كثيرة. ومن أوسع من تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن الأدلة على عدم الترادف بينهما أن التصديق يقابله ماذا؟ يقابله التكذيب. أما الإيمان فيقابله ماذا؟ يقابله الكفر. فهذا يدل على أنهما مترادفان أو ليس مترادفين؟ يدل على أنهما ليس مترادفين. وكذلك في لغة العرب، فإن العرب، وهذا من الأدلة على الفرق بينهما، أن العرب يطلقون التصديق على تصديق الأمور الحسية وكذلك على تصديق الأمور الغيبية. أما الإيمان فيخصونه بالتصديق للأمور الغيبية. والسبب في عناية علماء السنة بهذه المسألة هو الرد على المرجئة الذين يرون أن الإيمان هو مجرد التصديق، فيبينون أن هذا المذهب ليس بصحيح، لأن هناك فرقا بين الإيمان والتصديق. فالإيمان تصديق بما غاب، أما التصديق فهو قد يكون تصديقا للأمور الغيبية وقد يكون تصديقا للأمور الحسية. ومن أحسن من قرر هذا وتوسع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الأوسط، في كتاب الإيمان الأوسط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.